سيف ساطع بالأنوار أبداً في وجه الأشرار، خير فينا به نتحداها الأخطار. نحن هنا سيف من نور، من نور يضيء، أمل نحيا بخيره في القلب الجريء. زهر ونعنع وزعتر هذه أسماؤنا، بالحب فقط نستطيع حماية أرضنا. تلاميذ المقبل نحن له جنود، في الليل والنهار نحمي حدود الدار بشجاعة وجود، ولا نخشى بمهمتنا الغربة نسود. هيا غنوا يا صغار، سيف ساطع بالأنوار أبدا في وجه الأشرار، خير فينا به نتحداها الأخطار. زهر ونعنع وزعتر هيا احفظوا أسماءنا، نحن حماة الخير بسيف له أسرار.